سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، الذي لم يزل موجودا بلا بداية، الدائم الباقي بلا نهاية، خالق الزمان والمكان، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول العربي الأمي الأمين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية تتعلق بما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام حين طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه ذاته، أي بلا كيف ولا مكان، لا كما يرى المخلوق. ففي سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، معناه لما سمع موسى كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت، طلب من الله أن يراه. وهذا معناه أن رؤية الله جائزة عقلا، ليس كما تزعم المعتزلة يقولون الله يستحيل عقلا أن يرى، فيقال لهم: وهل أنتم أعرف بالله من موسى؟ لو كان الله يستحيل عقلا أن يرى، كيف طلب موسى أن يراه؟ ولكن لا أحد يرى الله في الدنيا بعينه، لذلك قال الله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. معناه: هذا الجبل إن بقي مكانه مستقرا بعد أن يعطى القدرة على رؤية الله سترى الله، ولكن الجبل لن يبقى مستقرا فلن تحصل لك الرؤيا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. معناه: الله تعالى وهو على كل شيء قدير جعل في الجبل إدراكا، فرأى الجبل الله فاندك. وليعلم أن رؤية الله تعالى في الدنيا بالبصر لم تقع لأحد من خلقه، وأما في الآخرة فواقعة باتفاق أهل الحق ولا يحيل العقل ذلك. فالمؤمنون يرون الله في الآخرة بأعين رؤوسهم التي لا تفنى، يرونه بلا جهة ولا شكل ولا مكان ولا كيف. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. واعلم يا أخي المسلم أن المؤمنين وحدهم يرون الله تعالى في الآخرة ولا يرونه في الدنيا، وأما الكفار فمحرومون من رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، لقول الله عز وجل: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره في ليلة المعراج. روى الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى محمد ربه مرتين. وروى ابن خزيمة بإسناد قوي: رأى محمد ربه، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى بقلبه، بدليل حديث مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه ويكفر من اعتقد ذلك، إنما المقصود من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان. فالله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. أما قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام، حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم في أمور الدين، وأن يحفظنا من الفتن والأهواء المردية، إنه على ما يشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.